بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 28 في شرح متن الأجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 11 من شهر شوال لعام 1440 الموافق 15 من شهر حزيران يونيو لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو باب البدل وباب منصوبات الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو 4 أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. انتهى كلامه. البدل أيها الإخوة هو رابع التوابع التي مر ذكرها وشرحها في الدروس الماضية: النعت والعطف والتوكيد، ورابع هذه التوابع هو البدل. وقد شرع المؤلف رحمه الله بذكر أحكامه الإعرابية وأقسامه والتمثيل عليه، لكنه لم يعرفه اكتفاء بما ذكر من أقسامه وأمثلته، وهو في اللغة العوض. البدل في اللغة هو العوض، والبدل في الأسماء في اصطلاح النحويين هو تابع مقصود بالحكم، ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته. النحويون يقولون البدل هو تابع مقصود بالحكم، ممهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته. ما معنى هذا التعريف؟ عند قولك حضر أخوك زيد، فإن كلمة أخوك هنا ليست مقصودة لذاتها في الحكم والسياق، لأنه يصح أن تقول حضر زيد، فالمقصود بالذكر هو زيد وليس كونه أخا لك. ولكن ذكرت كلمة أخوك هنا تمهيدا لما بعدها، هي ليست مقصودة في الحكم ولكنها ذكرت تمهيدا لما بعدها، وليكون الكلام أقوى في ذهن السامع وأتم من ناحية المعنى. فتحصل من هذا أن الجملة فيها بدل ومبدل منه، فكلمة زيد هي البدل وكلمة أخوك مبدل منه، والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه. فإذا كان المبدل منه مرفوعا وجب أن يكون البدل إيش؟ مرفوعا، كقولك قام التاجر خالد، فخالد هنا بدل من كلمة التاجر، والتاجر جاءت مرفوعة، إذن خالد بدل مرفوع. وإذا كان المبدل منه منصوبا وجب أن يكون البدل أيضا منصوبا، كقولك ذاكرت الطالب محمدا، فمحمدا هنا بدل منصوب لأن المبدل منه منصوب، ذكرت الطالبة. ماذا تعرب الطالب هنا؟ تعرب مفعولا به منصوب. إذا ذكرت الطالبة محمدا هي بدل منصوب من كلمة الطالب. ليش هي منصوبة؟ لأن المبدل منه أيضا منصوب. وإذا كان المبدل منه مجرورا وجب أن يكون البدل أيضا مجرورا، كقولك مررت بجاري علي. ما بقول مررت بجاري علي ولا مررت بجاري عليا، أقول مررت بجاري علي، لأن كلمة جاري جاءت مجرورة وهي المبدل منه، فيكون البدل إيش؟ مجرورا، لا بد أن يكون مجرورا. وقول المؤلف إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل إلى آخره، قوله هذا يدل على أن البدل يقع في الأسماء وفي الأفعال، يقع البدل في الأسماء وهو الأكثر، ويقع أيضا في الأفعال. فمثال البدل في الأسماء ما سبق ذكره في الأمثلة السابقة، قلنا جاء الطالب خالد، أو قام التاجر خالد، ورأيت الطالب محمدا، ومررت بجاري علي أو زيد. هذا بدل في الأسماء لأن المبدل منه إيش؟ اسم. فالبدل يكون اسما يتبع المبدل منه في إعرابه. ومثال البدل في الأفعال قولك من يصل إلينا يستعن بنا، المبدل منه كلمة يصل وهذه فعل وجاء مجزوما، فإذا الفعل المبدل منه يستعن بنا، الفعل جاء أيضا مجزوما لأنه بدل من الفعل يصل، فهو مجزوم لأن البدل يتبع المبدل منه في إعرابه. ومثاله في قول الله تعالى من يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. لاحظتم ما قال يضاعف، قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. ليش يضاعف جاءت مجزومة؟ هذا الفعل لماذا جاء مجزوما؟ لأنه بدل من الفعل قبله يفعل اللي جاء مجزوم، والبدل يتبع المبدل منه في إعرابه. إذن كلمة يضاعف بدل من الفعل عفوا يلقى، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هي بدل من الفعل يلقى. ما الذي يلقاه؟ أثاما. يلقى أثاما يضاعف، يلقى يضاعف، إذن هو بدل من الفعل المجزوم قبله. نعم، فيأخذ إعرابه وهو الجزم. والبدل أيها الإخوة أربعة أقسام عند النحويين، كالقسم أربعة أقسام. الأول بدل مطابق، وهو بدل الكل من الكل، وعبر عنه المؤلف بقوله بدل الشيء من الشيء. إذن بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق، كلها أسماء باصطلاح واحد. نعم، إذن ما هو القسم الأول من أقسام البدل؟ ما هو البدل؟ إيش؟ المطابق. اسم آخر له بدل الكل من الكل. لماذا عبر عنه المؤلف بدل الشيء من الشيء؟ هذا البدل يكون البدل والمبدل منه متساويين في المعنى، هذا النوع من البدل يكون البدل والمبدل والمبدل منه متساويين في ماذا؟ في المعنى. هذا معنى التطابق، في تساوي تام في المعنى، لذلك سمي بدلا مطابقا. مثاله قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ففي تطابق ما بين كلمة صراط الأولى وصراط الثانية، فكلمة صراط الثانية بدل مطابق من المبدل منه الكلمة الأولى الصراط. ليش هي بدل مطابق؟ لأنها مساوية لها بماذا؟ بالمعنى. وكذلك مثاله قولك: جاء محمد أبوك، هذا بدل مطابق. ورأيت محمدا أخاك، وأعجبني الجلوس مع زيد عمك. لاحظوا، جاء محمد أبوك، هو محمد هو نفسه أبوك، بدل مطابق نفس المعنى، لكن هنا وصفناه بالأبوة، وقبل وصفه بالأبوة ذكر باسمه، إذن هذا بدل مطابق. جاء محمد أبوك، لاحظنا قلنا جاء محمد أباك، ليش يا شباب؟ ليش؟ أيوة، بدل من كلمة محمد. محمد ما يعرفها فاعل، والفاعل مرفوع، إذا لابد البدل يكون إيش؟ مرفوع. وهنا ما علامة الرفع؟ جاء محمد أبوك، الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة ترفع بالواو. وكذلك قلنا: رأيت محمدا أباك، بدل منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، بدل من المنصوب وهو محمدا. وأعجبني الجلوس مع زيد عمك، ما قلت مع زيد عمك ولا مع زيد عمك، لحن غلط، مع زيد عمك، لأن زيد بدل مجرور، عفوا المبدل منه مجرور، إذن عمك لابد أن تكون هذه البدل مجرور أيضا، لابد أن يكون مجرورا. طيب، إذن القسم الأول من البدل هو البدل ماذا يا شباب؟ البدل المطابق. القسم الثاني هو بدل بعض من كل. لما كان القسم الأول هو بدل الكل من الكل، صار القسم الثاني بدل البعض من الكل. ما ضابطه؟ ما حده؟ بدل البعض من الكل هو أن يكون البدل جزءاً، قلنا بعض، إذن أن يكون جزءاً من المبدل منه على الحقيقة، جزءاً حقيقياً منه. وهنا في هذه الحالة لا بد وأن يتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل منه، هذا شرط مهم، لا بد وأن يتصل بالبدل في حال بدل البعض من الكل، لا بد وأن يتصل في البدل ضمير يعود على المبدل منه. ومثاله قولك: تصدع البيت جداره. البيت مؤلف من جدران وغرف، صح ولا لا؟ إذن الجدار جزء من البيت، فإذن هو بدل جزء من كل، أو بدل بعض من كل. تصدع البيت، أقول جداره، بدل مرفوع لأن المبدل منه مرفوع. وتقول أيضا: حفظت القرآن نصفه. حفظت القرآن نصفه، النصف جزء من القرآن، إذن بدل بعض من كل. لماذا قلت نصفه ولم أقل نصفه؟ لأن البدل من المنصوب منصوب، وكلمة القرآن هنا جاءت مفعولا به منصوب. طيب، وأيضا تقول: نظرت إلى الطائرة جناحها، يعني أنا ركزت ونظرت على جناح الطائرة، وجناح الطائرة جزء منها، فهذا بدل بعض من كل. وجاءت هنا مجرورة: جناحها قلت. لماذا؟ لأن إعراب هذه الكلمة بدل، بدل من المجرور فهو إيش؟ مجرور. القسم الثالث من أقسام البدل هو بدل الاشتمال. بدل ماذا؟ الاشتمال. إذن عندنا القسم الأول البدل المطابق، بدل الكل من الكل، أو بدل الشيء من الشيء. القسم الثاني بدل البعض من الكل، أو الجزء من الكل. القسم الثالث بدل الاشتمال. ما حده؟ ما ضابطه عند النحويين؟ قالوا هو أن يكون البدل منطويا تحت المبدل منه، وليس جزءا منه ولا مطابقا له. يعني لا هو بدل مطابق ولا بدل جزء من كل، إنما هو مندرج في مسمى المبدل منه، اندراج، لا هو جزء ولا هو مطابق له تمام المطابقة. إذن قالوا في حده هو أن يكون البدل منطويا تحت المبدل منه، وليس جزءا منه ولا مطابقا له. قالوا في ضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، في نوع رابط ما بين البدل والمبدل منه، لكن بغير الكلية والجزئية. شو يعني بغير الكلية والجزئية؟ يعني لا هو بدل مطابق، عرفنا ما هو البدل المطابق، ولا هو بدل بعض من كل، وعرفنا ما هو بدل البعض من الكل. ويشترط فيه أيضا أن يتصل فيه، يعني في هذا البدل أن يتصل فيه ضمير يعود على المبدل منه، كبدل الجزء من الكل. والأمثلة توضح هذا النوع من البدل. تقول تضوع البستان أريجه، تضوع البستان أريجه. أريج البستان لا هو نفس البستان؟ هل هو أريج البستان نفس البستان؟ إذن ليس بدلا مطابقا، ولا هو جزء من البستان، وإنما هو منطوي تحت معنى البستان، إن البستان له أريج لكن ما هو جزء منه، عرفتم؟ فهنا نقول تضوع البستان أريجه. أريجه بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليش جاء مرفوع؟ لأن كلمة البستان المبدل منه جاءت فاعلا مرفوعا، تضوع البستان أريجه. نعم. وتقول أيضا سمعت الشاعر إنشاده أو شعره. الإنشاد بتاع الشاعر وكذلك شعره وليس جزءا منه، ما هو رأس له ولا يد ولا رجل ولا لسان، وله مطابق هذا الإنشاد لهذا الشاعر كله، وإنما إنشاده أو شعره منضوي تحت مسمى الشاعر. فإذن هذا بدل اشتمال، وجاء منصوبا سمعت الشاعر شعره أو إنشاده، هذا بدل اشتمال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأن المبدل منه جاء منصوبا، وهو كلمة الشاعر مفعول به منصوب. طيب، ومثاله أيضا تقول عجبت من الأسد شجاعته. عجبت من الأسد شجاعته. شجاعة الأسد ليست جزءا منه، صفة هذه ما هي جزء منه، وليست هي مطابقة لذات الأسد كله، فهي مشتملة ومنضوية تحت مسمى الأسد إنه شجاع من الصفات. وهنا جاءت الكلمة مجرورة لأن الأسد هو المبدل منه، جاء مجرورا. عجبت من الأسد شجاعته، فتقول في إعرابها بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. وهذه الهاء الضمير المتصل دوما في حال بدل الجزء من الكل وفي حال بدل الاشتمال، هذه الهاء تعرب ضميرا متصلا مبنيا على الكسر في محل جر مضاف إليه، في محل ماذا؟ جر مضاف إليه، لأن كلمة شجاعتي مضاف تعرب أيضا مضافا، هي بدل وهو مضاف والهاء مضاف إليه. النوع الرابع من أنواع البدل هو بدل الغلط، بدل الغلط، يعني خطأ، جاء البدل خطأ، وهو أن يريد المتكلم شيئا فيسبق لسانه إلى غيره، ثم يقوم ذلك المتكلم بتصحيح خطأه. فقولك رام الله القدس عاصمة فلسطين، أخطأ. أو ليش يقول رام الله عاصمة فلسطين، يقول القدس عاصمة فلسطين فقال رام الله فصحح الغلط وقال القدس عاصمة فلسطين. فكلمة القدس جاءت هنا بدلا من كلمة رام الله، بدل مرفوع وهي غلط، بدل غلط يسمى بدل، بدل غلط. وأيضا تقول مثلا رأيت زيدا الفرس، بدك تقول أنت رأيت الفرس، ها؟ وإذا بك تقول رأيت زيدا فغلط، فصححت كلامك وقلت الفرس، بدل منصوب وهو بدل غلط. وأيضا الأمثلة كثيرة، منها ما ذكره أيضا المؤلف، ومن أمثلته أيضا قولك ذهبت إلى البيت المسجد، أنت أردت أن تقول ذهبت إلى المسجد فغلطت وقلت ذهبت إلى البيت، صححت مباشرة المسجد، بدل مجرور. وتقول شربت ماء، صححت مباشرة تقول شربت ماء عسلا، ما قصدت هنا أنه الماء طعمه حلو كالعسل، لا، وإنما غلطت، فعسلا جاءت بدل غلط من كلمة ماء منصوب علامة نصبه الفتحة. تقول ركبت الفرس القطارة، أخطأت، بدل غلط، القطارة بدل غلط منصوب علامة نصبه الفتحة. نعم. قال المؤلف المنصوبات 15، المنصوبات 15. لما فرغ المؤلف من الكلام على التوابع وهي البدل والنعت والعطف والتوكيد، أو العطف والنعت والتوكيد والبدل، لما فرغ منها الآن شرع في باب آخر من أبواب النحو وهو منصوبات الأسماء. قال رحمه الله المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء اللي درسناها فيما مضى، النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه إذا عددناها وجدناها 15 بابا من أبواب منصوبات الأسماء، كل باب أو كل نوع له شرحه وبيانه، وهو سيتكلم عن كل نوع على حدة فيما يأتي في كتابه. قال رحمه الله باب المفعول به، باب المفعول به، أول باب من هذه الأبواب هو باب المفعول به، أول منصوب وأشهر منصوب من منصوبات إيش؟ الأسماء، المفعول به، وأوضح واحد، أوضح واحد، يعني مجرد من أنك تكون فاهم السياق وتعرف يعني أصول أساسية في قواعد النحو تعرف أنه هذا مفعول به. قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به العمل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهم أو وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. إذن هذه كلها تعرب إيش؟ مفعولا به، هذه الضمائر المنفصلة، نعم، والمتصلة. أول هذه المنصوبات المفعول به، ما هو المفعول به؟ هو الاسم المنصوب الذي وقع به الفعل، وهذا التعريف تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المفعول به اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. المفعول به لا بد أن يكون إيش يا شباب؟ لا بد أن يكون اسما فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا. لا يصح أن يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا ولا مجزوما، لأنه أصلا ما في جزم للأسماء، وجزم من خصائص الأفعال. فإذا علامته الدائمة ما هي؟ النصب. لا بد أن يكون المفعول به منصوبا. إذا صار عندنا أمران نعرف من خلالهما ماذا يا شباب؟ نعرف من خلالهما ما هو المفعول به. أولا لا بد أن يكون اسما، ثانيا لا بد أن يكون منصوبا. أمر الثالث أن يقع عليه فعل الفاعل، أن يقع عليه فعل الفاعل، وهو ما عبر عنه المؤلف بقوله الذي وقع به الفعل. وقع به الفعل يعني وقع عليه فعل الفعل. سؤالي هنا، الجملة تصح بدون مفعول به ولا لا تصح؟ تصح. مفعول به فضلة، فضلة إيش يعني؟ يعني زيادة تتمم المعنى، تعطيك قيد آخر ومعنى آخر ومعنى زائد. لكن لو حذف المفعول به ما تتأثر الجملة، لأن أقل ما تتألف منه الجملة إيش؟ اسمان أو اسم وفعل. أما الزيادة هذه مفعول به، إنه في صفة، في عندنا تمييز، في عندنا حال، في عندنا بدل، في عندنا كذا، هذه الأشياء كلها زيادات. نعم. طيب، المفعول به قسمان، المفعول به قسمان، ظاهر ومضمر. القسم الأول المفعول الظاهر، المفعول به الظاهر، ويقصد به. ما معنى مفعول به ظاهر؟ يقصد به ما دل على المراد منه بدون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. ما دل على المراد منه بدون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، فقولك رأيت البدرة، رأيت البدرة، البدرة مفعول به ظاهر، ما يحتاج إلى قرينة خطاب أو تكلم أو غيبة، هي الضمائر يعني، خلاص واضح عندنا ظاهر. رأيت البدرة، وكقولك أكل محمد لحما، لو قلت فقط أكل محمد تمت الجملة أم لم تتم؟ تمت. لكن إحنا استفدنا معلومة جديدة زيادة، إنه ما شاء الله أكل لحما، زيادة هذه. فلحما هذه الفضلة في الجملة جاءت مفعولا به. لاحظوا عندما قلت رأيت البدر، طبقوا القواعد. قاعدة الأولى كلمة البدر اسم، قاعدة الثانية جاءت منصوبة البدرة، وقلتش رأيت البدر ولا البدري. والقاعدة الثالثة في المفعول به أنه وقع عليه فعل الفاعل. من هو المرئي؟ ما هو المرئي؟ البدر. وقع عليه فعل الفاعل، الرؤية، أنت الذي قمت بالرؤية. أكل زيد لحما، لحما اسم، جاءت منصوبة، لازم تكون منصوبة، يعني ما بيعطيك تقرأ بكتاب، ها؟ ما ترى التشكيل، أنت لابد أن تضبط لسانك بهذا، لابد أن يكون لسانك مضبوط بقواعد النحو. فإذا هنا لابد أن تكون منصوبة وهي اسم. الأمر الثالث وقع عليها إيش هذه الكلمة؟ فعل الفاعل. ما هو المأكول؟ اللحم، وقع عليه فعل الأكل. طيب، وتقول أيضا سمع خالد صوتا وقرأ محمد كتابا. وين المفعول به؟ صوتا وكتابا. وعلامة النصب فيه هي الفتحة الظاهرة أو المقدرة. علامة النصب فيه ما هي؟ الفتحة الظاهرة أو المقدرة. فتحة الظاهرة كالأمثلة السابقة، رأيت البدرة وأكل زيد لحما أو ثريدا، الفتحة مالها إيش؟ ظاهرة. أو تكون علامة النصب الفتحة المقدرة، فقولك رأيت الفتى والقاضي وأبي، رأيت الفتى والقاضي وأبي، كلهم وقع عليهم فعل الفاعل وهو الرؤية. ولكن وين علامة النصب؟ وين علامة النصب؟ أين علامة النصب؟ ما هي ظاهرة؟ مقدرة. وهذا مر معنا تقدير بسبب الثقل والتعذر، أو التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة، فارجعوا إليه. فكلمة الفتى هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى والقاضي مفعول به أيضا منصوب، أو هو معطوف على المفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف على الياء منع من ظهورها. رأيت الفتى والقاضي وأبي، منع من ظهورها الثقل، وأبي منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. أو هنا في تصحيح يا شباب، على كلمة القاضي تظهر الفتحة، أنا ما في ثقل، فتحة خفيفة، الفتحة خفيفة، فنقول رأيت الفتى والقاضية وأبي، اللي كتب عني شيء يمحوه ويصحح. كيف الإعراب بيكون؟ رأيت الفتى مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. فالفتحة لا تظهر بسبب التعذر. نقول رأيت الفتى والقاضية، الياء لا تظهر عليها الضمة للثقل، ولكنها تظهر عليها الفتحة لإيش؟ لخفتها. فبنقول هنا مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، رأيت الفتى والقاضية وأبي، لأن كلمة أبي معطوف على ما قبله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ماذا؟ حركة المناسب. هذا واضح؟ واضح هذا؟ والتصحيح واضح؟ طيب، وقد يكون النصب، قد يكون النصب في المفعول به بالحركات، قد يكون النصب كما يكون النصب بالحركات، فإنه يكون النصب بالحروف. في عندنا نصب بالحروف ولا لا؟ مش مر معنا نصب المثنى ونصب الأسماء الخمسة، نصب الجمع المذكر السالم، هذه لا تنصب بالحركات، وإنما تنصب بالحروف النائبة عن الحركات. فكذلك المفعول به قد يكون منصوبا بالحرف النائب عن إيش؟ عن الحركة. مر معنى هذا. فينصب بالياء في المثنى في حال المثنى وجمع المذكر السالم، وينصب المفعول به بالألف في حال الأسماء الخمسة. فقولك رأيت رجلين، ما علامة النصب؟ الياء، لأنه مثنى. وتقول وكلمت المعلمين، ما علامة النصب؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. المعلمين تعرب على أنها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. وتقول زرت أخاك، زرت أخاك، أخاك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. إذن فرغنا من هذا، المفعول به الظاهر ينصب بالفتحة الظاهرة وينصب بالفتحة المقدرة، والمفعول به أيضا الظاهر يعرب بالحركات ويعرب بالحروف. القسم الثاني المفعول به المضمر، القسم الثاني هو المفعول به المضمر، وهو قسمان متصل ومنفصل. أما المتصل فهو 12 لفظا كلها تعرب مفعولا به، اللفظ الأول ياء المتكلم، ويجب أن تفصل بينها وبين الفعل نون الوقاية. يجب أن تفصل بين ياء المتكلم والفعل نون ماذا؟ نون الوقاية. سميت كذلك لوقاية الفعل من الكسر، كقولك أكرمني، لو بدها النون هذه تروح ايش بصير؟ أكرمي، ما يصلح. فإذا لوقاية الفعل من الكسر وجدت هذه النون، وكقولك أعانني وأطعمني وآواني أو ضربني إلى غير ذلك، فهذه الياء ياء المتكلم. ماذا تعرب يا شباب؟ ماذا تعرب ياء المتكلم؟ أكرمني، هذه الياء في آخر الفعل. ضربني، أعانني، سامحني، إيش تعرب؟ مفعولا به، تعرب مفعولا به. فياء المتكلم هنا تعرب مفعولا به، الإعراب التام لها ضمير متصل مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. نعم. إذن ياء المتكلم هي النوع الأول من أنواع الضمائر المتصلة التي تعرب مفعولا به. النوع الثاني من أنواع الضمائر المتصلة التي تعرب مفعولا به نا المتكلم المعظم لنفسه أو معه غيره. نا المتكلم المعظم لنفسه أو معه غيره، كقولك علمنا شيوخنا وأطاعنا أبناؤنا وسامحنا صاحب الحق. فالنا هذه تعرب ماذا يا شباب؟ تعرب إيش؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. النوع الثالث من أنواع الضمائر المتصلة التي تعرب مفعولا به الكاف للمخاطب المفرد المذكر، وهي مفتوحة أبدا. الكاف للمفرد المخاطب من؟ المذكر، وهي مفتوحة أبدا. عندما تريد أن تخاطب مفردا مذكرا تخاطبه بالكاف، تقول أعطاك أبوك. فكلمة أعطاك هذه الكاف التي اتصلت بها تعرب ضميرا متصلا مبنيا على الفتح في محل نصب مفعول به، أنت المعطي أعطاك. نعم. وكذلك تقول أكرمك، أكرمك أخوك، وأفهمك شيخك، فتعرب الكاف هنا مفعولا به. النوع الرابع من أنواع الضمائر المتصلة التي تعرب مفعولا به هو الكاف للمخاطبة المفردة المؤنثة، وهي مجرورة أو مكسورة أبدا، مكسورة أبدا. تقول أعطاك أبوك وأكرمك زوجك وأطاعك ولدك. ففي كلمة أعطاك وأكرمك وأطاعك هذا الضمير الكاف يعرب إيش؟ مفعولا به، منصوب علامة نصبه، صح الإعراب؟ مفعول به منصوب علامة نصبه، يعرب ضميرا متصلا مبنيا على الكسر في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. فهمتم هذا؟ طيب. الخامس، اللفظ كما أو كما، هكذا كما، اللفظ كما وهو للمثنى المخاطب المذكر والمؤنث. تقول ضربكما، ضربكما، إذن اللفظ إيش؟ هما، هذه إذا اتصلت بالفعل فإنها تعرب مفعولا به، تقول ضربكما أبوكما وأرشدكما معلمكما وأطاعكما ولداكما. فهذه تعرب مفعولا به، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهي هذا الضمير للمخاطب أو للمثنى المخاطب المذكر والمؤنث. السادس اللفظ كم، اللفظ ماذا؟ كم، وهو لجماعة المذكر، لجماعة الذكور المخاطبين، لجماعة من؟ لجماعة الذكور المخاطبين. تقول أعطاكم، أكرمكم، أرشدكم، وهكذا. فأنت تخاطب هنا جماعة من؟ جماعة الذكور المخاطبين، فتعرب أيضا هذه مفعولا به. نقول في إعرابها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اللفظ السابع كنا، وهو لجماعة الإناث المخاطبات. تقول أعطى كنا أبوكن وأكرمكن وأعانكن، فتعرب هذه كنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. طيب اللفظ الثامن هو الهاء المضمومة، اللفظ الثامن هو الهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر. تقول أعطاه وأكرمه وآواه وأعانه، فهذه الهاء المضمومة تعرب أيضا مفعولا به. اللفظ التاسع هو الهاء مع الألف، وهي للغائبة المفردة المؤنثة. تقول أطاعها، من حاضر غائبة، أطاعها ولدها، فهذا للمفردة المؤنثة إيش؟ الحاضرة ولا الغائبة؟ الغائبة. وآواها أخوها وأكرمها زوجها، فالهاء مع الألف هذه للمفردة الغائبة المؤنثة تعرب مفعولا به. اللفظ العاشر هو اللفظ هما، وهو ضمير للمثنى الغائب المذكر والمؤنث. تقول عن المذكر وعن المؤنث الغائب ضربهما وآواهما وآذاهما وأكلهما وأعطاهما، سواء كان مذكر ولا مؤنث. إذن هما للغائب المثنى المفرد أو المذكر، للغائب المفرد المؤنث أو المذكر. نعم، للغائبين، للغائب المثنى المفرد، للغائب المثنى المذكر أو المؤنث. نعم. اللفظ الحادي عشر وهو اللفظ هم، وهو ضمير لجماعة الذكور الغائبين. تقول علمهم أبوهم ورباهم جدهم وحذرهم شيخهم، فهذا لجماعة من؟ ضمير لجماعة الذكور المخاطبين، لجماعة الذكور الغائبين، ضمير لجماعة الذكور من؟ الغائبين، ويعرب مفعولا به. واللفظ الأخير هو اللفظ هن، وهو ضمير لجماعة الإناث الغائبات. تقول علمهن أبوهن ورباهن جدهن وحذرهن شيخهن، ويعرب أيضا ضميرا متصلا مبنيا على الفتح في محل نصب مفعول به. إذن هذا هو المفعول به المضمر المتصل. كم نوع؟ 12 نوعا. ويبقى عندنا المفعول به المضمر المنفصل وهو أيضا 12 لفظا، وهي إياي وإيانا، وإياك وإياك وإياكما، وإياكم وإياكن، وإياه وإياها وإياهما، وإياهم وإياهن. ذكرها المؤلف وهذه الباب تحفظها. والضمير فيها جميعا هو إيا، الضمير فيها جميعا هو إيا، وما بعده يعد من اللواحق التي تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، أو تدل على الإفراد والتثنية والجمع، أو تدل على التذكير والتأنيث. إذن ما هو الضمير الذي يعرب مفعولا به؟ إيا، وما يتصل به بعد ذلك؟ هذه لواحق لتدل على معنى معين. تدل على ماذا؟ تدل على أنه هذا اللفظ متعلق بمذكر أو مؤنث، أو متعلق بمفرد أو مثنى أو جمع، أو متعلق بخطاب أو غيبة أو تكلم، وهكذا. ومن أمثلته قول الله تعالى السورة التي تقرأ في كل صلاة: بل لا تصح الصلاة بدونها، إياك نعبد وإياك نستعين. فإيا هنا ضمير منفصل ولا متصل؟ منفصل، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. والعامل فيه الفعل نعبد، إياك نعبد، الفعل المتأخر، لأن الفعل هو العامل في هذا المفعول به. والكاف في قولك إياك حرف خطاب مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، مش ضمائر هذول. قلنا ما يتصل بإيا هو من اللواحق التي تدل على المعنى، فهنا نقول هذا حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ومثال آخر قول الله تعالى: إن كنتم إياه تعبدون. فإياه هنا إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تعبدون. ما هو العامل في هذا المفعول به؟ ما هو العامل يا شباب؟ الفعل تعبدون. إذن إن كنتم إياه تعبدون، إياه تعرب هكذا: إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل تعبدون، أو في محل نصب فعل مفعول به مقدم للفعل تعبدون. والهاء حرف غيبة مبني على الضم لا محل له من الإعراب، بس ويدل على إيش؟ على الغيبة. إياه هو رب العالمين، إشارة إلى الله عز وجل. نعم. فيهما حتى نأخذ النوع الثاني من أنواع المنصوبات، ولا سكرت معكم في النحو؟ طيب، النوع الثاني من أنواع المنصوبات وهو المصدر وما يأتي بعده كظرف الزمان والمكان، يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.